كيف تكون على طبيعتك الآن؟ لنبدأ في الحديث عن كيفية أن تكون على طبيعتك الحقيقية. كيف تكون أنت بدون أن تلبس قناعاً أمام الآخرين؟ قد يبدو هذا تحدياً، خاصة إذا كنت قد اعتدت على محاولة إرضاء الآخرين أو التفكير فيما يعتقدونه عنك. لقد مررت بتجارب شخصية مليئة بالصراعات، إذ كنت دائماً أشعر بالقلق حول كيف يراني الناس. كنت أخشى أن أحكم على نفسي من خلال نظرة لآخرين، مما جعلني أشعر بعدم الارتياح والسعادة. لهذا السبب، أردت أن أشاركك بعض الأسباب التي قد تجعلك تجد صعوبة في أن تكون على طبيعتك، بالإضافة إلى بعض الأفكار التي قد تساعدك في التغلب على ذلك. هناك أشخاص في هذا العالم يظهرون بثقة تامة، غير مبالين بما يعتقده لآخرون عنهم. ربما لديك أصدقاء من هذا النوع أو قد صادفت أشخاصاً هكذا. وفي المقابل، هناك النوع الآخر الذي يعيش في حالة دائمة من القلق والخوف من أحكام الناس، ما يجعله يدفن ذاته الحقيقية ويخفي نوره الداخلي. الذات الحقيقية بداخلك تشبه منارة ساطعة، مليئة بالنور والطاقة. ولكن مع مرور الوقت، تتراكم الطبقات من المعتقدات السلبية والتكيفات الاجتماعية الخاطئة التي تحجب هذا النور، مما يجعلك تشعر بأنك مكبل وغير قادر على التألق. إذا لم تتعمق في داخلك وتبدأ في اكتشاف الأسباب التي تدفعك للعيش بهذه الطريقة، فسيظل نورك محجوباً. وهذا سيمنعك من تحقيق النجاح، من الوصول إلى سعادتك الحقيقية، ومن بناء علاقات متينة مع الآخرين. إن دفن نفسك الحقيقية سيجعل حياتك أصعب ويؤثر على كل جانب من جوانبها، عملك، علاقاتك، وحتى تواصلك مع الآخرين. ما يعيقك هو الصورة الذهنية التي رسمتها لنفسك. تخيل أن لديك كاميرا داخلية تراقبك باستمرار، تجعل من كل حركة أو كلمة تفكر فيها وكأنك تحاكم من قبل الآخرين. هذا الشعور بالخوف من الحكم عليك يجعلك غير قادر على التصرف بحرية. لقد مررت بهذه التجربة شخصياً وعملت بجهد خلال السنوات الخمس الماضية للتغلب على هذا الأمر، ولا أزال في مرحلة التطور. عندما تكون في أماكن عامة أو حتى في صالة الألعاب الرياضية، قد تشعر وكأن هناك كاميرا تراقب كل خطوة تقوم بها، وهذا الشعور يمكن أن يكون خانقاً. رغم أن وعي بما نفعله قد يكون له بعض الفوائد، إلا أنه قد يمنعك من الاستمتاع بحياتك بشكل كامل ويجعلك تعيش دائماً في حالة من التوتر والقلق حول كيف يراك لآخرين. لأمر لا يتعلق بما يراه لآخرون، بل بكيف ترى نفسك وكيف تعيش حياتك بصدق وثقة. تبدأ اللعبة عندما تقضي وقتك منشغلاً بما يعتقده لآخرون عنك، فتظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة للحياة. تقول لنفسك أنك تفعل ذلك بدافع التعاطف مع الآخرين، وأنك تهتم بهم. لكن الحقيقة هي أنك قد تجاوزت الحدود، وأصبحت مفرطاً في رد فعلك تجاه آرائهم. ما أحاول قوله هو أن المبالغة في الاهتمام بما يعتقده لآخرون عنك يعيقك عن أن تكون على طبيعتك. صحيح أنك لا تريد أن تبدو بارد قلب أو غير مكترث، لكن من الضروري أن تبدأ في تعديل ميزان اهتمامك بالآراء خارجية لتصبح أكثر توازناً. لن تكون قاسياً أو عديم للشعور، بل فقط ستكون أكثر تركيزاً على ذاتك. عندما تتوقف عن الاهتمام المفرط بما يقوله الناس، ستجد أن حياتك ستتحسن على عدة مستويات، في العمل، في العلاقات، وفي قدرتك على التعبير عن ذاتك. مشكلة الأساسية في انشغالك بآراء الآخرين هي أنك تعتقد بعمق أن هناك قيمة حقيقية فيما يقدمونه لك، وأنك بحاجة إليها. غالباً ما تبحث عن موافقة الآخرين لتشعر بالرضا، سواء كان ذلك في العمل أو في علاقاتك الشخصية. تسعى إلى مدح والثناء على شكلك، مظهرك، وأسلوب حياتك. وهذا يشعرك بمكانة مرموقة، ولكن مع الوقت تصبح هذه الحاجة إلى الموافقة بمثابة عكاز نفسي، وكأنها إدمان يصعب التخلص منه. المشكلة الأكبر هي أن تلك الموافقة التي تسعى إليها ليست ذات قيمة حقيقية، إنها مثل مطاردة وهمية. كلما حصلت على مزيد من المدح أو الدعم، تظن أن سعادتك ستزيد، لكن الواقع يقول العكس. تلك الأشياء الخارجية لن تمنحك الرضا الداخلي العميق. إذا كنت تبحث عن السعادة الحقيقية، عليك أن تدرك أن تلك الأشياء لن تحقق لك السعادة التي تسعى إليها. عندما تتراجع عن آرائك أو تتصرف بطريقة تجعل لآخرين يرونك بصورة جيدة، فإنك تقوم بما يمكن تسميته دعاءً، وبالنهاية، ما تفعله هو أنك تتجاهل مشاعرك الحقيقية وتبتعد عن صدقك الداخلي. أنت تتخلى عن ذاتك فقط لتحصل على رد فعل إيجابي من الآخرين. في كل موقف من حياتك يحدث هذا، حتى في التفاصيل الصغيرة. تخيل أنك تقف في طابور، وفجأة يقطعك شخص. داخلياً تشعر بالانزعاج وتريد الاعتراض، لكنك تتراجع لتجنب المواجهة أو لتحاشي أن ينظر إليك على أنك شخص غير مهذب. وهكذا، تمرر الأمر وتقول لنفسك إنها ليست مشكلة كبيرة. لكن في الحقيقة، هذا التصرف الصغير يعكس شيئاً أكبر. عندما تتراجع عن حقك، تتخلى عن نفسك وعن مبادئك. ليس فقط في مواقف كهذه، بل في عملك، في علاقاتك، وفي حياتك اليومية. أنت تفقد الحزم، تفقد الثقة، وتضحي بذاتك للحصول على استحسان لآخرين. ما يحدث فعلياً هو أنك تبيع روحك. ربما تبيعها من أجل قليل من الحب، مال، أو المساعدة التي تعتقد أنك بحاجة إليها. تتخلى عن ذاتك مقابل الشعور بقبول مؤقت، لكن هل يستحق هذا حقاً التضحية بروحك وذاتك الحقيقية؟ المشكلة تكمن في أن كل ما تبحث عنه لن يحقق لك السعادة الحقيقية. حتى لو أحبك الجميع، لن تشعر برضا داخلي عميق. هذه الأشياء تبدو جميلة من الخارج، لكنها لا تتجاوز السطح. قد يجعلك المال أو الحب تشعر بالسعادة لوقت قصير، لكنهما لن يمنحاك الرضا الداخلي الذي تبحث عنه. السعادة الحقيقية تأتي من الداخل، وليس من العالم الخارجي. عليك أن تقبل أن هناك تكلفة لكونك صادقاً مع نفسك. أن تكون أصيلاً يعني مواجهة التحديات، وأحياناً قد لا يرضى الناس عنك. قد تخسر علاقات، وقد تواجه عواقب مثل الطرد أو حتى السجن. ولكن، أن تعيش حياتك بصدق وتكون على طبيعتك، هو الثمن الذي يستحق الدفع من أجل سلامك الداخلي ورضاك الحقيقي. حل الأساسي لعيش حياتك على طبيعتك هو تقبل أن هناك تكاليف حقيقية لذلك. أن تكون صادقاً مع نفسك يعني مواجهة الحقيقة، وأحياناً تحمل عواقب مثل أن ينظر إليك بعض بشكل سيء أو ربما فقدان بعض العلاقات أو حتى الوظيفة. في تاريخ الكثير من الشخصيات العظيمة، واجهوا هذه التحديات لأنهم تروا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم. قد تخسر شريكاً أو تبتعد عن بعض الأصدقاء إذا كنت تعيش حقيقتك. هذا لا يعني أن هذه التكاليف ستحدث دائماً، لكنها ممكنة. ولكن الجانب الآخر هو أنك لست بحاجة لأن يحبك الجميع. في الواقع، هذا مستحيل. لذلك عليك أن تتقبل أن بعض الأشخاص لن يعجبهم صدقك، وهذا لا يهم. أفضل فرصة لديك للنجاح في الحياة وجذب الأشخاص الجيدين حولك هي أن تكون على طبيعتك. عندما تكون صادقاً مع نفسك، فإنك تصبح مثل مغناطيس، وتبدأ بجذب الأشخاص الحقيقيين الذين يتناغمون معك ومع حقيقتك، وليس مع النسخة المزيفة التي قد تعرضها الآن. عندما تفكر في أن تكون صادقاً، قد تبدأ بالتساؤل عن المخاطر، ماذا لو فقدت وظيفتي؟ ماذا لو تأثرت علاقتي؟ لكن السؤال الحقيقي هو، ما هو الأهم؟ هل هو الحفاظ على تلك الأشياء السطحية؟ أم أن تعيش حياة صادقة ومليئة بالتحقق الداخلي؟ هل تفضل أن تبني عملك وحياتك وعلاقاتك على الصدق، أم على تضحيات لا تنتهي؟ اقتراحي هو أن تتقبل هذه التحديات بشجاعة، وأن تكون على طبيعتك رغم التكاليف. إليك تمرين عملي، تب قائمة بجميع مجالات في حياتك التي إذا بدأت تعيش فيها بصدق، قد تواجه فيها بعض التوتر أو الاحتكاك. سواء كان ذلك في العمل، في علاقتك، أو في أي تفاعل آخر. تب تلك التكاليف محتملة. وبعد أن تنتهي، قل لنفسك، أنا على استعداد لتحمل هذه التكاليف. سأكون على طبيعتي رغم كل شيء، وعندما تفعل ذلك، ستجد أنك أكثر سعادة وأكثر نجاحاً على المدى الطويل. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة تشكيل حياتك، ولكن النتائج ستكون أكثر استقراراً وصحة، لأن كل شيء حولك سيتماشى مع حقيقتك. أخيراً، عليك أن تتوقف عن عيش حياة الزيف، وتبدأ في عيش حياة الصدق والتصالح مع نفسك. التمرين الآخر الذي أريد أن أختم به هو، أريدك أن تراقب نفسك بعناية شديدة طوال اليوم التالي. على سبيل المثال، إذا أرسل لك شخص ما رسالة بريد إلكتروني، ورغبت في الرد عليها، لكن فجأة توقفت وبدأت في التفكير بتعديل رسالتك لتجعلها أكثر لطفاً، أو أنك قلق من كيفية تفسير الطرف الآخر لردك، أو تحاول تجنب أي ردود فعل سلبية. في هذه اللحظة، لا أريدك أن تحكم على نفسك. هذا جزء من اليقظة الذهنية. الأمر ليس حول كونك وقيحاً أو غير محترم، بل حول أن تكون صادقاً مع نفسك. أثق بك في هذا الأمر، لأن هذا مفهوم قد تم إثباته عبر آلاف السنين من كتب الحكمة والمعرفة. إنه مبدأ أساسي أن تكون على طبيعتك وتتحمل التكاليف مهما كانت. ترك تعليقك أدناه وشارك أفكارك، وإذا أعجبك هذا محتوى، لا تتردد في النقر على زر إعجاب ومشاركته مع الآخرين. تابع منشوراتنا اليومية، واشترك في النشرة الإخبارية على صفحتي. الاشتراك مجاني، وسأشارك معكم مقالات حصرية يومياً. ما نفعله هنا هو مساعدتك على إتقان عقلك وفهم علم النفس خاص بك. الهدف هو أن تحقق النتائج التي ترغب بها حقاً في حياتك، بدلاً من العيش في صراع مستمر. العنصر الأساسي هنا هو فهم كيفية عمل عقلك، وكيف يمكنك أن تكون على طبيعتك بشكل أكبر. هذه بداية رائعة، ولكن هناك الكثير من المجالات الأخرى التي يمكنك العمل عليها، بالإضافة إلى تمارين مختلفة لتتأكد من أنك تتابع التقدم. دورة واحدة لن تكون كافية لحل جميع مشاكلك، لذلك أنصحك بالاستمرار في المتابعة والاستماع. بالتدريج، ستبدأ في رؤية التغير الذي ترغب به في حياتك.